إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم ارضى عنهم ورضهم، وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، بعد أيام قلائل سيهل علينا موسم من أعظم مواسم الخير، موسم يغفر الله فيه الذنوب، موسم يرفع به الدرجات، موسم يعطيك فيه من الأجر ما لا تعرف قدره إلا الله، موسم يحب الله عملك ويرضى عنك فيه، موسم عظيم والله أيها الأحباب الكرام. الآن في هذه الأيام يتهيأ الحجاج للذهاب وللسفر إلى أطهر بقاع الأرض، إلى مكة المكرمة، حيث يتزودون في هذه الأيام من التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ويتزودون فيه من الإيمان والطاعة والإحسان والتقرب إلى الرحمن. وفي عرفات يتجلى عليهم الرحمن سبحانه وتعالى فيباهي بهم الملائكة فيقول: يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيغفر لكل من على صعيد عرفات رحمة منه وكرما وجودا وإحسانا منه سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم، لا ينبغي عليك أن تقصر في أداء الحج، فالحج فرض للشباب، فرض على الأقوياء. لا تنتظر حتى تشيخ فتذهب إلى الحج فتؤدي الحج أداء لا يليق بكرم الله بك. فلذلك والله هذا الذي يملك الزاد، يملك المال، يملك الراحلة ولا يحج، هذا والله محروم، قد خسر خسرانا عظيما، محروم والله من الخير ومن التجليات ومن شحذ الإيمان. أما هذا الذي لا يملك الزاد ولا يملك الراحلة لا يملك المال للذهاب إلى السفر، إلى سفر الحج. هذا عوضه الله بأيام فضليات يستطيع فيها أن يمحو السيئات وأن يترقى في الدرجات. 10 أيام من أول ذي الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. لذلك هذه الأيام العظيمة فضلها الله وأقسم بها تنويها بشرفها وتنويها بفضلها وتنويها بعظمها، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي الليالي الأولى من ذي الحج. الله يقسم بالليالي العشر تنويها على فضل ليلة، كل ليلة من ليالي العشر. لذلك أخواني وأحبابي، لما ربنا يعظم ويقسم بهذه الأيام فهو دعوة منه سبحانه وتعالى كي نعظمها، كي نقتفي أثرها، كي نملأ ونستغل هذه الأوقات بالطاعات. كذلك الله بيّن لنا ماذا نفعل في هذه الأيام، فقال سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذه هي الأيام المعلومات، أكثروا فيهن من الذكر والتسبيح والتهليل، كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام فقال: ما من عمل، انظروا أيها الأحباب واسمعوا بقلوبكم قبل أذانكم إلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ما من عمل أزكى ولا أطيب عند الله من عمل يعمل في هذه الأيام العشر. يعني أزكى الأعمال وأطيب الأعمال هي التي تعمل في هذه الأيام العشر أيها الأحباب. وفي ذلك يقول أيضا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. يعني أحب الأعمال عند الله هي الأعمال التي تعمل في هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل ذهب يخاطر في ماله ودمه فلم يرجع بشيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيام هي أفضل أيام الدنيا أيها الأحباب، فلذلك عمروها بطاعة الله، عمروها بكل ما يقربكم إلى الله. فإن حرمتم الحج وحرمتم قرب الحج فلا تحرموا أنفسكم من قرب هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من الصيام، أكثروا فيها من الصيام، فصيام كل يوم يعدل صيام سنة كاملة. صيام كل يوم من هذه الأيام يعدل صيام سنة كاملة أيها الأحباب، كما يقول قتادة وابن سيرين وكثير من أهل العلم. أما صيام يوم عرفة فيقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فذنوب سنتين ذنوب سنة ماضية وآتية يكفرها صيام يوم عرفة فقط. فلا تحرموا فيه أنفسكم من الصيام فأكثروا من الصيام. والسنة أن لا تصام العشر كاملة بل يصام بعضها أو أكثرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر كلها وإنما صام بعدها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أكثروا فيها من القيام. يا من كنتم تقومون في رمضان فنسيتم صلاة القيام، جاءت هذه الأيام العشر لتذكركم بفضل هذه القيام، بفضل أيام فضليات الله أقسم بلياليها، إشارة إلى التعبد في الليالي أفضل من التعبد في النهار. وعبادة الليل هي قيام الليل، فاستيقظ قبيل الفجر بساعات وصلي لله سبحانه وتعالى وادعوه واستغفره، فإن ربكم ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده، هل من مستغفر لأغفر له؟ هل من تائب لأتوب عليه؟ هل من سائل لأعطيه؟ فأين السائلون؟ أين المستغفرون؟ أين التائبون؟ هؤلاء الذين يمضون لياليهم وللأسف على الشاشات وعلى الجوالات وفي المقاهي وفي المسخرات، الله يناديهم وهم عنه غافلون وللأسف الشديد. كونوا أنتم من أهل اليقظة فتيقظوا من غفلتكم وأفيقوا من سباتكم، واحرصوا على أداء قيام الليل في هذه الأيام العشر. كان سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، كان إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة يجتهد حتى ما يقدر عليه، يعني فوق الطاقة يجتهد، وكان يقول رحمه الله: لا تطفئوا سروجكم في ليالي العشر، يعني لا تناموا، أقلوا من النوم وأكثروا من التعبد لله سبحانه وتعالى. كذلك أكثروا في هذه الأيام من التسبيح والتهليل والذكر وقراءة القرآن والدعاء، لأن الله أمرنا أن نذكر الله في هذه الأيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن، ولا تضيعوا أوقاتكم باللغو، لا تضيعوا أوقاتكم باللغو، فوالله هذه أيام عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحباب، أشيعوا التكبير في الأيام العشر، أشيعوا التكبير في الأيام العشر، فحينما يقول المؤمن الله أكبر يعلنها مدوية، فلا يرى المؤمن بعد الإيمان بأن الله أكبر لم يعد يرى صغير كبيرا في الكون إلا الله، فكل ما في هذا الكون صغير، الكبير هو الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك أكثروا من التكبير. فكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما رضي الله عنهما. واحذروا أيها الأحباب أن تقترفوا المعاصي والسيئات، فكما أن الحسنات تتضاعف في هذه الأيام فإن السيئات تعظم عند الله أيضا في هذه الأيام، ونحن في أيام من أيام الأشهر الحرم أيها الأحباب،